هذه المخلوقة ما تحمل المعصية وخافت من الله يقول لها قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قام عليها النداء ناداها من تحتها قال يا مريم لا تنخلي أوكلي واشربي نصيبي بالك مولانا لن يعطيك العطاء ما هو عادي يدافع عنك مولانا عظيم وليت ريقاد لك الأحوال شفت وارك يشير يتم في كرش أمه ولا بد من الراع معناها لا بد من كرش أمه عند من يخلق له يتمطى لا الله. قول له انت شم مطقك انت اللي مجروم انت كنت في بليده ما في البزولة شم مطقك مطق وذاك المخلق وما هو انت ولا هو ابوه اللي خلاه ولا يمه اللي كانت رفض يا غير الملك اللي حركه في كرش أمه هو الملك اللي درر البزولة ويدورها التعب ولهم سوى الأم ولهم سوى البوه ويهرد فم البزولة يهريد مونك وله دار عند من يخلق الشير له هي أيام مفتوحة وفم بزولة وله متعود البزولة كانت راد بالفو وباش قراب هو له هي تقلل وتقلل إياك يتكي بطرون على فخوها والبزولة على خنفرته هذا الرب اللي يسرحك من زر جاي لا تتهمه على نفسك بعد أن توجد ربي يدبر عليك ما تعد تطرقه ولا تعد قاع على قاج عرف أنه رب لا يتهم في خلقه سبحانه عرف أنه كريم محدك من زر تروع يخلي لك الراع ويدر لك البزولة ويعدل لك يزين ما تجد سكوا أمريك توكل أمك من مار وتدر البزولة بالبن ما توخذ لك حبة من مار لعل تشرك والله تعرف خريجتك توكل شمر اللحم ولا هي جاي اللبن الابيض توكل شمر كسكسه اللبن جاي دا تشرب امها باردة له اللبن هذه يزين الماء ينتكل شما حورته هي الى اللبن وتجيب امها اللي حامي ولا ما هو حامي له بال اياك ما يوجع منه قاش وشي يشير معدل له يزين يضبط حرارته لعل يبرد يمرض يشير ويكعكع ولعل ما اللي يحمى يمرض منه يندار له بقدر معلوم يما ما هي محاضرة فيه يبقى ما جابته بزال والدولة اللي شوقك ما هي عارفها لك ون لا عند من يتفوت سنة والله لا وهو امك البنها عاد متقاع اسمات لا تقبل هو يمتل لك مولانا اشكالك ويملبت لك دروس لعل تطرص البزولة ماذا هو انت عندك طحانة رقم واحد صاد سلمكم إياك ما تترك البزولة ماذا هو تدقت عندك شي توكل بي لعل الملك يقلع عنك نعمة ما دبر عليك من نعمة أخرى هذا يعدلوا لك إياك وانت جديع غريس ما لك عارم مولانا قاع ولا تعرف ومع هذا الملك يصب عليك خيرات ولا يكلفك ولا يمشي لك الملائكة تكتب عليك ما حدك تردح وجديع صغير أنت من يتعود عتباله وعود تذكر وجهك أنا الهامك شوف هامتك الشخصية قال لك يعني تصف قراش وعند قاع بشخصيتك أي وصى أقرأ ربك وأقرأ رسولك وأقرأ دينك هذا الرب اللي نعم عليك وقدمك اللي دارك مثل الحزة لا تنساه لا تعود تعرف الله يمه ويمه هذا هو اللي بخلقك من يمه ويمه ولا تنساه أقدم عليك حق الله من حق المخلوق نادى لها طفلها من تحتها وقالها لا تحزني كلي واشربي وقري عينك وعني قال لها اني يجيك حد لعل يقول لك انك زانية والله تريد تكلم معه قولوا لي انك يا عنادة للمولانا ما تتكلم بارك الله وعلمت نوع من السياسة غريب السياسة اللي ما تقعرها بيك السياسة اللي اللي تلقى بها ربك قال نقول حد كامل سولتك من سولتك من العليات والله رجالة قول لهم انك نادة للمولانا ما تتكلم وسكتتو خلي عليان الجوع لا رفت تطفيل اطفل هذا رفته هو ذاك الوقت تطفيل هو عيسى بن مريم رسول الله الدنيا ما تراعيش وذا اللي تراعي فيه ما هو الحقيقة أتت به قومها تحمله عند من إجابته لمدخلة الفري قام عليها العياط ليه ليه ليه ليه قال يا من هذا كانت كبيرة الدعاء وكانت مرة معدلينها متعدلة وجاب القاع أطفل من الإخلاء لا ينحصروا عليها يطفل أخبار ويطفل أخبار وكاي قالت له أنا نادر المولانا ما نتكلم وعات واحدة منا احنا من الصنعة مثلا جاي تقولوا من هي عني زانين اللي انتم وويق عليكم لكن حد يطيع مولانا يتقيد من القلب المولان ما يهم يبرر الأخلاق يسكت ويعدل من القلب الملك. احنا راكين يقول ان الطبيب حبتين في الصباح ويتم لقاه ما يشرب حبات الا بعد 15 يوم ما قد خالف اوامره وما يشبع عليك بوه قال لك يعطيك الاخلاق انت مرعوب طبيب كاتب لك حبتين وبيناتهم 15 يوم ويجنوا عليك اهلك ولين الدوس يقولوا صابر الاهل اللي قال الطبيب ما عدل صدقتم يا غيرني يقول لك رب العالمين انك ثاني تعدلوا بحالي فيك ورين ما تعدلوا كذا ذا هي اوامر الطبيب مقدمه على اوامر القريب المجيب احنا لا جات العود مؤمنين هذا النوع من الكلام اللي يسمع وحدين يبقى الواحد يتكاحل وهذا الجار ما ينقى يعطيك الاخلاق لا حق والله كذب انا قاش يعرف مثلا حقهم عليه مع عصراته كل يوم اسمه ما وحد انا قاش معارض الحقائق الله يرضي عنه وعنه لاني جاهر خرقته وطبقته قال لهم ومشى لهم قالت لهم اني اقول الرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا لا سال قال لي مولانا راني معدل عند مرين حصروا عليها وهما يناوشوها يا غارتي تكلمي ذا شنو هذا كلام ما وفى تمتيني تكلم الطفل قال كان اول المستغربين الطفل قاع بلوبه ورجاهم الطفل ام اللي دايق عن امه اي قاع مبيق اخرى وقال ان مولانا من عظمته مره ينصف العجيبه بالعجيبه الاخرى يعني تستغرب عليه روايه يجيب لك واحده انت منها ينصف يرد على العجيبه بما هو اعجب منها هما كانوا متعجبين من الطفل قاعد بلاهم رجع جاهم الطفل يدافع عن امه اللي كسروا عليها الاخبار لانهم اني عبد الله اني عبد الله اتاني الكتاب اتاني يعطاني كتاب اعطاني كتاب احنا قاعد مسولين انت ابوك انت بكتابه انت قاعد عالم جليل ما نعلم بها وجعلني نبيا نبي ندور ابوه وجعلني مباركا اينما كنت معناه ولا يمشي يحرك من الارض واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدي مبر امي ولو انه بين قالهم وبرا بوالدي يقولوا له طيب الصوقف هون بوك منين قالهم برا بوالدتي وصاني مولانا على يمه يبقى ما داروا ليهم ولا ما يدعني دبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعد حيا واللي يقول لا يعدل الكتاب لفلاقه ذلك عيسى بن مريم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وهو وقتكم طعمة القصة ومزتنا هنا نرجع معكم السقط أطهاركم حبة حبة الله يحييك الله أمان إن شاء الله تعالى انتهى الدرس أقفل الله ليلة غدا إن شاء الله ليلة الاثنين إنصات ليلة الاثنين احنا ما زلنا ان شاء الله نختم الدعاء لا تعجل وسلم ليلة الاثنين غدا ان شاء الله اهي نتحولوا بدرس الى مسجد قد جيناه اللي ممكن كان يتابع معنا الدروس قالوا مسجد كفالة الايتام شور التيارت على قدره الايتام حد ماشي يصور عن كفالة الايتام ومسجد معروف تبارك الله حد يدخل منطقته في التيارت يجبر اخباره وقد عدلنا في دروس الليالي معناها السنة الماضية وعايدة المقاطعة إن قال لها بريمير معناها رقم واحد وعند من يبدأنا نتجول ونا هنا بدو أم اللي بدأ اللي في رقم واحد يا تعود عابدة اخترنا ليلة الاثنين تعود يالي نتجولوا فيها خارجين ليلتين ساكنات إن شاء الله ليلة الحد في ذا المسيح وليلة الثلاثة في جامع الأرشاد في الكبة وليلة الاثنين عدلناها جوالة لأن ليلة الاثنين ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي مولانا يخلق النبي في ديارنا وتخلق حياته في خيامنا ومباراتنا